إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب أصول الإيمان إلى باب قبض العلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال: رواه الترمذي. هذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه العلامة الألباني، وذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب قبض العلم. فالمراد بقبض العلم ذهابه ورفعه من صدور الناس وعدم بقائه في الأرض، وإن كان موجودا في الكتب. وهذا يدل على فساد هذا الزمان وعلى كثرة الفتن وقلة الدين، ولذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزمان، وهذا يكون من أشراط الساعة. ففي هذا الحديث يذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص ببصره إلى السماء، يعني نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم ليعتبر. ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس. يختلس العلم أي يسلب العلم من الناس ويرفع منهم، فإن أرادوه بعد ذلك لم يستطيعوا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقدروا منه على شيء. وهذا أمر يريده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا في أوقات هو يعلمها. فقبض العلم كما قلنا يعني فساد الزمان، لأن صلاح الناس وصلاح الزمان لا يكون إلا بوجود العلم وبالعمل بهذا العلم. فإذا رفع العلم من صدور الناس، أو كان العلم موجودا في الكتب مع عدم عمل الناس به، فهذا من قبض العلم. قال: وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ قال: رواه أحمد وابن ماجه. قلت: وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فما يغني عنهم؟ فهذا الحديث كذلك يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذهاب العلم، ويبين كيف يذهب العلم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصحح مفهوما عند الناس، فيسألهم عن شيء ويريد أن يبين لهم المعنى الصحيح لذلك، فيسألهم مثلا صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ والصرعة هي الشدة والقوة، فهذا الذي يغلب غيره، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد خلاف ذلك، وأنه هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يصحح لهم مفهوما. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يقولون: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا هو المفلس في عرف أهل الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، إلى آخر الحديث. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلم سيذهب ويرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان. فيقول زياد بن لبيد رضي الله عنه، وكان من فقهاء المدينة بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يقول: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ فظن زياد أن العلم معناه القراءة فقط دون تدبر المعاني ودون العمل بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونقرئه أبناءنا، يعني أن العلم سيظل موجودا، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فهذا يعني أن العلم سيظل موجودا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن الأمر بخلاف ذلك، وليس المراد ببقاء العلم أن يبقى في الكتب، فالكتب كثيرة، بل كثيرة جدا، ومؤلفات تخرج كل عام بالآلاف، ومع ذلك ما زال العلم يتناقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. وهذا من ألفاظ العرب، ولا يراد به حقيقته، لأن معنى ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، لكن هذا مما اعتاد عليه العرب. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، يعني كنت أحسبك ستعلم المراد، أوليس هذه اليهود والنصارى، وهي أقرب الأمم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة اليهود وأمة النصارى، يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذهاب العلم ماذا؟ أراد ذهاب العمل به. العلم موجود في الكتب، والقراءة كثيرة، تسمع أن فلانا من الناس قد قرأ كذا وكذا من مصنفات أهل العلم، ألوفا من مصنفات أهل العلم، وأن آخر كان يقرأ في اليوم 500 صفحة أو 400 صفحة، لكن كثرة القراءة ليست دليلا على وجود العلم، وإنما العلم العمل. طالما أن العلم الذي يوجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، فهذا دليل على الخير. وأما إن وجد العلم بلا عمل صار حجة علينا، وصار ذلك علامة على هذا الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء يطلب العلم، ومع طلبه العلم يعمل به، لابد أن تضم إلى العلم العمل، حتى لا يكون العلم حجة عليك أمام الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. عليكم بالعلم أي اطلبوا العلم قبل أن يقبض، قبل أن يرفع. وقبضه ذهاب أهله بالعلم، أي أن الله عز وجل يقبض العلماء، فإذا قبضهم قبض العلم الذي في صدورهم. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. ولهذا أمر ابن مسعود رضي الله عنه بطلب العلم. يعني بعضنا يقول: لماذا أطلب العلم؟ أنا أعرف كيف أصلي وكيف أصوم وكيف أزكي، لماذا أطلب العلم؟ العلماء موجودون والكتب موجودة، من يحتاج إلي ومن يفتقر إلى علمي؟ فيزهد في طلب العلم، لا تدري هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ربما احتاجت قريتك إلى علمك، ربما احتاج من يصلي معك في المسجد إلى علمك، احتاج هؤلاء أن يسألونك فيما أن يسألوك في مسألة ما. ولذا يقول ابن مسعود: فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وفي ذلك أثر معروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه لفتى من الأنصار، قال: هلم لنطلب العلم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لنطلب العلم عندهم. فزهده الفتى الأنصاري في طلب العلم، واحتج على ذلك بكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك يا ابن عباس؟ فترك طلب العلم وأقبل عبد الله بن عباس رضي الله عنه على العلم وعلى مشايخ الصحابة، وكان ينتظر بعضهم عند باب بيته لا يزعجه حتى يخرج إليه وحتى يستفيد منه ويطلب العلم منه. فلما قبض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس على عبد الله بن عباس، بل كانوا يجتمعون عليه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وبأن يكون ممن يعلمون التأويل. فلما رأى الأنصاري ذلك قال: هذا الفتى كان أفقه مني. فالذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ربما احتاج الناس إلى شيء من علمك فأفدتهم العلم الصحيح، فكان لك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يميز بين العلم الصحيح والعلم الزائف، العلم الذي يطلب والذي ينفع الناس هو ما كان على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي ينفع الناس. لأنه سيأتي زمان تجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، يعني هذا قد يتكلم بالآية ويتكلم بالحديث لكنه يؤول ذلك على غير مراد الله ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يرد هذا الباطل الذي تعلم على طريقة السلف الصالح وطريقة أهل السنة والجماعة؟ فأنت في طلبك العلم تحتسب ذلك عند الله، لا تدري، ربما يكون لك شأن عظيم عند الله، ومن ثم يكون لك شأن عظيم عند الناس، ينتفع الناس بك، يحتاجون إليك في مسألة ما أو بعض المسائل، فيحفزك ذلك على طلب العلم والاجتهاد فيه حتى ترد زيف هؤلاء وحتى تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفي البدع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم، يعني يتكلمون بحروفه ولا يعلمون من حدوده شيئا. قال: فعليكم بالعلم، اطلبوا العلم. وطلب العلم اليوم سهل ميسور على من أراد الله عز وجل به الخير. قال: وإياكم والتبدع، تبدع أي الابتداع في الدين، إياكم والابتداع في الدين، مخالفة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم والتنطع، والتنطع هو الغلو والمبالغة في الأمور، ولا باعث على ذلك إلا حب الظهور والرياء وإظهار النفس أمام الناس. وإياكم والتعمق، وهو التشديد وتشقيق المسائل والبحث فيما لا يحتاج إليه الناس من باب إظهار النفس كذلك. قال: وعليكم بالعتيق، والعتيق هو القديم، أراد بذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهل صلح أولها؟ أجل ما وجدنا صلاحا يشبه الصلاح الذي كان في أول هذه الأمة، لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العتيق. العتيق أي القديم، أي ما تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين. هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ولا إسناد، وهم أهل العربية ففهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفهموا من جاء بعدهم من التابعين. ولذا أمر ابن مسعود رضي الله عنه بالتمسك بالعتيق، أي بما كان عليه الصحابة والتابعون. قال إياكم والتبدع، وهذا فيه لزوم السنة، وإياكم أسلوب تحذير، وإياكم والتنطع، أي عليكم بالظاهر بما ظهر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه العلماء أو كان من قول جمهورهم وعضده الدليل، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. فهذا فيه بيان السبيل الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. قال وفي الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا، وقلنا قبل ذلك إن قوله مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان، هذا الزمان زمان جهل وقلة علم، لا أعني زماننا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف من هذه الأزمان ومنها هذا الزمان، فهذا الزمان انتشر فيه الجهل وانتشرت فيه البدعة، أن الجهل بشرع الله تبارك وتعالى وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقيقة قبض العلم. ما المراد بقبض العلم؟ هل هو انتزاع العلم من صدر العالم، يعني يصبح العالم ولا يجد شيئا في صدره يكون كالأمي؟ لا، ليس هذا هو المراد. قلنا قبل ذلك لأن الأمر لو كان كذلك لكان كالعقوبة للعالم، والأصل في العالم أنه يعمل بما في صدره من علم، لكن إذا أراد الله عز وجل وقوع ذلك قبض العالم بعلمه. ولذا يقول سلفنا موت العالم ثلمة في الإسلام. ما معنى الثلمة في الإسلام؟ يعني إذا نظرت إلى جدار ووجدته قد تصدع، هذا التصدع والتشقق الذي فيه في هذا الجدار، هذه هي الثلمة، لأن موت العالم بعد العالم يؤدي إلى الضعف وإلى ظهور الفتن والبدع، كما أن هذه التشققات تؤدي فيما بعد إلى ضعف الجدار وانهدام هذا البناء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. وفي هذا أو بهذا فسر بعض السلف قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسروا ذلك بقبض العلماء، وبيانوا أن نقص الأرض المراد به نقص العلم من الأرض، فتتحول من أرض علم وهدى إلى أرض غواية وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. لا يزال العلم يتناقص حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا يكون ذلك إلا بقبض العلم جملة. قال: حتى إذا لم يبق عالم، وبعضهم يضبطها حتى إذا لم يبق عالما، يعني لم يبق الله عالما، لكن هذا الضبط هو الأصح وهو الذي في الصحيح. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كأن الناس ما زالوا يحتاجون إلى العلم ويحتاجون إلى السؤال في أمور دينهم، فيبحث هؤلاء عن أهل العلم فلا يجدون أهل العلم، قبض أهل العلم، وتنزل النازلة فلا يجدون أمامهم إلا الرؤوس الجهال. وهذا يصدق على غير العالم، فهو خلي من العلم ومع ذلك يتكلم في دين الله، ليس عنده علم لا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحسن قراءة الآية ومع ذلك يقف يفسر الآية، ولا يعرف شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجده يأتي إلا بكل مشهور ضعيف موضوع. فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو أن المراد اتخذ الناس رؤوسا جهالا أي ضلالا، يعلمون الحق لكنهم ينزعون عنه ويزيغون عنه لهوى في أنفسهم أو لدنيا يصيبونها، فهذا يصدق عليهم كذلك أنهم من الرؤوس الجهال. فسئلوا فأفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم قصدا، هو يقصد أن يخالف الحق أو أنه خلي من العلم ليس عنده علم ليفتي به، كحال هذا الراهب الذي كان يعبد الله عز وجل على جهل، فجاءه قاتل 99 نفسا، رجل قتل 99 نفسا، سأله هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة. طيب على ما أفتى هذا؟ أفتاه على جهل، لأنه لو كان عالما بالله تبارك وتعالى لعرف أسماءه وصفاته وأنه التواب الرحيم وأنه يغفر الذنوب جميعا، طالما أن المرء يتوب منها قبل أن يقبض إلى الله تبارك وتعالى، لكن قال له بجهل، قال ليس لك توبة، فقتله فكمل 100، قتله فكمل 100، ثم سأل العالم بعد ذلك فقال من يحول بينك وبين التوبة، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الفرق بين العالم والجاهل، وليبين لنا أثر العالم على الناس وأثر الجاهل على الناس. الجاهل من الممكن أن يورط الناس وأن يضيق عليه وأن يفتح عليهم أمورا عظيمة، والعالم قد يسهل الأمور على الناس، يجعل الأمر سهلا ميسورا. تجد الجاهل قد يبطل عبادة الناس ويأمرهم بإعادتها لأنهم أخطأوا في كذا في صلاته، والأمر لا يصل إلى درجة البطلان. فلو كان معهم عالم أو طالب علم لقال لهم الصلاة صحيحة ولا يؤدي هذا الخطأ إلى بطلان الصلاة. أمور عظيمة يبين فيها الفرق بين العالم والجاهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا فيه تحذير لطالب العلم أنه لا يتكلم في مسألة إلا إذا كان يعلم الحق فيها أو ما يغلب على ظنه أنه هو الحق، وإلا دخل في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتي بغير علم، والكلام في الدين بغير علم شديد وعاقبته وخيمة، لا يفرح المرء أنه يحفظ آية أو حديثا يريد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، نقول له اسكت، فالنجاة في سكوتك، لأن الأمر شديد أنت تتكلم عن الله وتوقع عن الله. ولذا ابن القيم رحمه الله له كتاب سماء إعلام الموقعين عن رب العالمين، كأن الذي يتكلم في دين الله يوقع عن الله، يوقع عن الله في هذه الفتوى، فالأمر شديد. ولذا يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما حرم، هذا محرم لا خلاف فيه، أن يقول المرء على ربه ما لا يعلم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق كل موزون أعمالك وأقوالك كل ذلك سيوضع في الميزان. فقبل أن تتكلم سل نفسك، أنت تتكلم في دين الله تبارك وتعالى بعلم أم بجهل؟ فإن كانت الأخرى فأمسك، وإلا دخلت في هذه الآية وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. قال رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله بعد أن ذكر طرقه الثلاثة في السلسلة الضعيفة، قال: وجملة القول أنه بهذه الطرق الثلاثة يظل على وهائه لشدة ضعفها، وإن كان معناه يكاد المسلم أن يلمس بعضه أو جله في واقع العالم الإسلامي. إذن المعنى صحيح، لكن لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك أن يقترب هذا الزمان، أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني يأتي أناس وشباب وبنات لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم، لا يعرفون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى، لا تجد الإسلام ظاهرا بين الناس، شعائره على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة السنن وترك البدع، لا تجد ذلك بين الناس. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، غاية الأمر أن نتبرك بالقرآن، أن نقرأه في المحافل والنوادي وفي افتتاح المجالس، وأن نزين به بيوتنا، وأن نضعه في سياراتنا للتبرك. وأما أن نقرأه وأن نعمل به فهذا لا يكون. قال: مساجدهم عامرة، يعني يصلي فيها كثير، أو عامرة بزينتها بأنوارها وبفرشها وغير ذلك، مساجد عامرة وهي خراب من الهدى، مليئة بالبدع وبمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، يسمونه الناس عالما وليس بعالم، أو هو عالم لكنه عالم ضلالة، عالم أمة، ينظر من الذي يريده الناس ويفتي به مع علمه بأن الحق في خلاف ذلك، لأن العلماء ثلاثة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عالم ملة وعالم دولة وعالم أمة. أيهما على الحق؟ أي هذه الثلاثة على الحق؟ ها، عالم الملة، عالم الدين، الذي يقضي ويعلم الناس ويحكم بينهم على مقتضى ما جاء في ملة الإسلام وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن عالم الأمة؟ هذا يفتي بما يطلبه المستمعون وبما يطلبه الناس. ما الذي يريده الناس وما الذي يشتهيه الناس في هذه الأيام؟ يقول جائز، لا بأس، حلال، المسألة فيها خلاف، وينقل قولا شاذا في المسألة يخالف الدليل مخالفة صريحة، ويزعم أن المسألة فيها خلاف وأن الخلاف فيها هين. فهذا يسمى بعالم الأمة، وهو عالم ضلالة. وعالم الدولة هو الذي ينظر ماذا يريد الأمير أو رئيس الدولة ويفتي به، يريد أن يحافظ على مكانه أو ألا ينقطع راتبه أو غير ذلك. وكل هذا موجود في أمة الإسلام، في أمة الإسلام. فهؤلاء العلماء، أعني علماء الأمة وعلماء الدولة، هم الذين جاء فيهم ذلك، قال: علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة ويخرج تبديل الدين وضياع الحق وانتشار البدع وطمس السنن، تخرج من عند هؤلاء، وفيهم تعود، يعني تعود الفتنة عليهم فتصيبهم كما تصيب غيرهم. لكن الحديث كما قلنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن هذا ذكره في باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال وفي تحريم الرياء في طلب العلم. صف نيتك، لماذا تطلب العلم؟ لماذا جئت اليوم إلى المسجد لحضور هذا الدرس؟ ولماذا تحرص على قراءة كتب أهل العلم وسماع أشرطتهم والاستزادة من العلم الشرعي؟ ما النية التي وضعتها؟ هل هذه النية هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليجاري به العلماء، أي ليقال إنه في مصاف العلماء، أو ليكلم العلماء ويرد عليهم، ليجاريهم في كلامهم، فإذا سأل العالم أجابه ورد عليه. أو ليماري به السفهاء، يعني ما طلبه إلا من أجل الجدال ومن أجل ممارات السفهاء قليل العقل، إلا من أجل أن يقول: أنا هنا، أنا لها. وهذا حال كثير من يطلق عليهم في هذه الأيام اليوتيوبر الإسلامي، تجده يظهر في كل نازلة، وتجد له قولا في كل مسألة، يجاري السفهاء، أي سفيه يتكلم يرد عليه، وربما كان رده فتحا لأبواب عظيمة من أبواب الشر والباطل. فهذه نية أخرى. أو يصرف به وجوه الناس إليه، يعني يريد أن يجتمع الناس حوله وأن يقول: كنا عند الشيخ الفلاني، أو تعلمنا على يد العالم الفلاني، أو نحن من طلبة الشيخ الفلاني. فهذه نية أخرى. ما جزاء هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله النار، لأن النية لم تكن لله سبحانه وتعالى، ما طلب العلم إخلاصا لله. ولذا أول ثلاثة تسعر بهم النار: عالم ومتصدق ومجاهد. لماذا تعلم العلم؟ ليعلم الناس، يقال له كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فهذا جزاؤك في الدنيا، ما أردت رضا الله تبارك وتعالى. فأنت يا طالب العلم إذا طلبت العلم لتكن نيتك بقاء العلم، لأن قبض العلم فيه شر عظيم، فيه انتشار الفتن. أنت تطلب العلم لماذا وتنشره بين الناس؟ من أجل أن يبقى العلم بين الناس. من أجل أن يعمل الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تطلب العلم؟ لترفع الجهل عن نفسك، وإلا أخذت بذلك. فمن نيات طلب العلم الصحيحة أن ينوي المرء أن يرفع الجهل عن نفسه. تطلب العلم لترفعه عن غيرك، فإذا تعلمت شيئا علمته أهلك، وعلمته ولدك، وعلمته من أنت مسؤول عنه، فهذه نية أخرى. تطلب العلم حفظا لهذا الدين من التبديل والتغيير وانتشار الفتن والبدع وغير ذلك. نيات كثيرة يضعها طالب العلم ويؤجر عليها، لكن إياك، ثم إياك أن تتحول عليك نيتك، لأن الواحد قد يأتي إلى المجلس بنية ويخرج بنية أخرى، يأتي بنية صالحة ويخرج بنية فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. والسلف ما جاهدوا أنفسهم في شيء كمجاهدتهم في طلب العلم وفي إصلاح النية، حتى قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله. وسبحان الله، هذا القول يعني ربما يشير إلى أن كثيرا مما يطلب العلم في ابتداء الأمر إنما يطلبه من أجل الرفعة، ومن أجل أن يكون عالما وطالب علم قويا. يقولون طلبنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يكون العلم له. طب كيف كان ذلك؟ لأن زيادة العلم والعمل به تؤدي إلى الخشية، وتؤدي إلى تصحيح النية. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم رياء وتسميعا، وإنما نطلب العلم ننوي به رفع الجهل عنا وعن غيرنا، وننوي به حفظ هذا الدين، فهذا مما ينفع الله تبارك وتعالى به. يعني بعض أهل العلم حتى تكلم في مسألة الشهادات، يعني أنت تدخل كلية شرعية، كلية أصول الدين أو شريعة أو غير ذلك، لماذا تريد الحصول على الشهادة؟ ضع نية صالحة كذلك في ذلك. إياك أن تجعل نيتك لتحصل على وظيفة معينة أو على راتب معين، هذه من نوايا الدنيا أو من نيات الدنيا، وإنما اجعل النية نية صالحة، فإذا جاء الجزاء الدنيوي بعد ذلك فبها ونعمت، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، لكن اجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعطيه الله عز وجل ما أراد في هذه الحياة الدنيا، لكن لا جزاء له في الآخرة، وربما عوقب على ذلك وأخذ به. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم. الشيخ رحمه الله في نهاية هذا الكتاب والذي هو أصول الإيمان يضع لطالب العلم طريقا يسير عليه، يصحح به نيته ويبين له الطريق الذي يسلكه. يعني أنت إذا أتيت إلى مجلس أو إذا جلست مع إخوانك، كيف يكون سلوكك في مناقشة مسائل العلم وفي مدارستها وفي عرضها على الناس؟ فيأتي بهذا الحديث العظيم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني يجادل في الشريعة، وهذا هو الجدل المذموم، يناقش ويحاور ويتكلم بما لا ينفع الناس، وإنما يريد التعالي ويريد حب الظهور. فهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الجدل مأخوذة من الجدل، وهو لف الحبل، يقال جدل الحبل أو الشعر، أي لفه وأدخل بعضه في بعض، فهكذا يصنع المجادل، يدخل الآية في الحديث والحديث في الأثر ثم يعود مرة أخرى، ليس من أجل شيء إلا من أجل الجدال وحب الظهور، هذا هو الجدال المذموم. وهناك جدال ممدوح وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن، يعني إن أنكروا، لأن هذه الآية تضمنت مراتب الدعوة. ما مراتب الدعوة؟ قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. حكمة يعني أن تعرض عليه الآية والحديث، يا شيخ ما حكم كذا؟ تقول: حكم المسألة كذا، لأن الله عز وجل قال كذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإن كان عنده شيء من الشك أو غير ذلك تعظه وتبين له بالحسنى، فإن كانت عنده شبهة ترد على ما عندك جادلته بالتي هي أحسن. فهذا النوع من الجدال جدال محمود. وأما الجدال من أجل الجدال، وأما الجدال من أجل التعالي، فهذا ليس صفة أهل الهدى، وإنما هو صفة أهل الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم. يعني هذا الجدال يحول المهتدي إلى ضال، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لا يقبل الحق بعد ذلك. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فتجدهم يتحاورون ويتجادلون فيما لا ينفع، بل ربما فيما يضر. لكن أنت تجلس مع أخيك من طلبة العلم وتتباحثون في مسألة، وهو يأتي بدليل وأنت تأتي بدليل آخر، وهو ينقل كلام أهل العلم وأنت تنقل كلاما آخر لأهل العلم في المسألة، ما أردتم بذلك إلا الوصول للحق في المسألة، مسألة دليلها غير ظاهر، فهذا من الجدال المحمود، طالما كان بشروطه، يعني لا يترتب عليه خصومة ولا قطيعة ولا بذيء القول، فهذا من الجدل المحمود. وهذا كان يقع بين أهل العلم كأحمد وغيره من أهل العلم، ربما جلس الواحد منهم مع أخيه يناظره ويتكلم معه في المسألة إلى الصبح من بعد العشاء، فهذا لا يذم، وإنما الذي يذم ما قلنا، وهو الجدل من أجل الجدل، كما نراه في كثير من المناظرات التي تعرض على الناس، مناظرة بين رافضي وسني، أو مناظرة بين ملحد ومسلم، ومناظرة بين، وتجد هؤلاء يأتون بإنسان خلي من العلم ويقولون هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، ويأتون بملحد جلد عنده شبهات يعني قوية يحسن عرضها، أعطاه الله عز وجل لسانا ابتلاه بذلك ربنا تبارك وتعالى، فهذا من الجدال المذموم. وأما الجدال المحمود فهو ما ذكرناه، ويدخل في الجدال المذموم أو يشهد له ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، يعني يتكلمون بأمر زائد على ما ورد في الشرع. الكلام في القدر مأذون فيه ولكن بحدود، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يختصمون في القدر، والصحابة بشر قد يقع منهم ما يقع من غيرهم، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ فهذا هو الجدل المذموم. فطالب العلم يبتعد عن الجدل، يعرض المسألة بدليلها ولا يجادل فيها، إن وجد الذي أمامه يجادل ولا يقبل الحق يتركه وشأنه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض، هذا يعني أن الله عز وجل لا يبغض، وهذا صفة فعل الله تبارك وتعالى لها سببها، فإذا جاء المرء بهذا السبب أبغضه الله. من هؤلاء بل هو من أبغض الرجال عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يبغضه ويمقطه شديدا. قال الألد الخصم، يعني صاحب الخصومة الشديدة، خصومة في العلم أو غيره، يخاصم أخاه من أهل السنة والجماعة في مسألة، في مسألة يعني يجوز فيها الخلاف فيسقطه، وتشتد الخصومة في الأقوال والألفاظ، وتجده يعرض به على صفحات التواصل الاجتماعي، ويزعم أنه لا يذكر اسمه ومن حوله يعرفون عمن يتكلم. طب ما سبب ذلك؟ أمر سهل ميسور، ربما كان الخطأ من عنده. فهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بسبيل من صحت نيته. ما ينبغي أن تكون خصومتك شديدة مع إخوانك من أهل السنة والجماعة، وإنما يتسع صدرك لهم. كان الشافعي وغيره كان يختلفان في المسألة، ثم إذا خرج كأن لم يكن شيء، كأن لم يكن شيء. لكن نختلف الآن في مسألة فقهية، إيه والله فقهية، الخلاف فيها موجود من قديم، من أيام الأئمة الأربعة، وتجد القطيعة والخصام، ويقيم الناس الدنيا ويقعدونها، ولا ولا يقعدونها، ماذا يقولون؟ الله المستعان. صلى الله عز وجل أن يجنبنا هذه الصفات، وأن يرزقنا طلب العلم على الطريقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. قال وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. فهذا كذلك وإن كان موقوفا من قول ابن مسعود، فقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى. وكل هذه المقاصد والنيات التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه هي خلاف النية الصحيحة. فالنية الصحيحة أن تنفع نفسك وأن تنفع غيرك، لا أن ترد على كل سفيه، ولا أن تظهر في المجالس. والشيخ صالح الشيخ حفظه الله نقل قصة طريفة ذكرها بعض تلاميذة الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب زين الدين. مين الشيخ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب زين الدين؟ ابن رجب الحنبلي، صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، وكتاب فتح الباري، ولا هو مش صاحب فتح الباري؟ ها مين صاحب فتح الباري؟ ابن حجر ولا ابن رجب؟ لا، ابن رجب سبق ابن حجر. ابن رجب له شرح سلفي مات على صحيح البخاري، لكنه وصل إلى كتاب الجنائز وتوفي رحمه الله. وسمى الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري على تسمية الحافظ ابن رجب رحمه الله. فيذكر بعض تلامذته، قال كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح، مجلس الحافظ ابن رجب، وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل، وفصل فيها القول، وذكر فيها أقوال العلماء والفقهاء والتخريج، وأخذ يتكلم فيها بما أفاض الله عز وجل عليه من علم. قال مما تعجبنا منه ومن حافظته وحسن استخراجه، هذا بين طلبة العلم. قال ثم دعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه عدد من القضاة ومن أكابر العلماء. قال فذكرت المسألة، نفس المسألة، فلم يحسنوا الكلام فيها، وكان شيخنا ساكتا، وددنا لو أنه تكلم حتى يظهر فضله. قال ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوته، يعني لماذا لم تتكلم وقد كلمتنا وحدثتنا بالمسألة قبل ذلك؟ فقال هذا مجلس يراد للدنيا، ومجلسي معكم يراد للآخرة. ربما لو تكلمت أردت الدنيا وأردت الظهور والعلو على هؤلاء. ولذا ابن رجب رحمه الله كان قليل الكلام، وكان نحسبه كان من المخلصين، وكان من أشد الناس دعوة لمنهج السلف. واقرأ له فضل علم السلف على علم الخلف، وكذلك كتابه فتح الباري وجامع العلوم والحكم، يهتم يعني وينشط في نقل كلام السلف بصورة عجيبة. وله كذلك كتاب القواعد الفقهية، قواعد ابن رجب، وهو كتاب عظيم لم يؤلف مثله في المذهب الحنبلي، حتى استكثروه عليه، يعني قالوا كيف لابن رجب أن يؤلف مثل هذا الكتاب، كما يقول المحقق في صدر هذا الكتاب. فهكذا بعض أهل العلم لا يظهر ولا يظهر علمه أمام الناس، لكنه معروف باستقامته ورسوخه، لا يطلب العلم ليماري به السفهاء ولا ليجاري به العلماء ولا غير ذلك. ولذا رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى شأنهم وذكرهم، وما زال الناس يستفيدون من علمهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. مات ابن عثيمين والألباني وابن باز وابن تيمية والشافعي وأحمد وابو حنيفة ومالك وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، وبقيت كتبهم وبقي علمهم ويجري أجرهم عليهم في قبورهم. لماذا؟ نحسبهم أنهم كانوا من المخلصين، وأنهم صدق فيهم مثل هذه الأحاديث، ابتعدوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخلاص النية لله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، قال أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم أو بكم، يعني بعض الناس لا يتكلم، قليل الكلام مع أنه صاحب لسان، لكن يخشى الله تبارك وتعالى، إن تكلم بغير علم أخذ بذلك. قال وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، يعني يتهم نفسه دائما بالتقصير لا يزكيها، وإنما يجعل النقص فيها دائما. قال إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، مهما عملوا من أعمال لا يستكثرون ذلك، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، لا يمنون على الله عز وجل ويقولون في كل واد وناد عملنا كذا، حججنا، صلينا كم ركعة لله، وكتبنا العلم، وأخذنا عن كذا شيخ، لا يدلون بأعمالهم. حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون، مهتمون أي أصابهم الهم، أصابهم هم الآخرة وهم قبول العمل وهم تحقيق الإخلاص وهم حسن العبادة، ولذا انشغلوا بأنفسهم عن غيرهم، مشفقون وجلون خائفون. قال رواه أبو نعيم وأخرجه الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان. فهذا كذلك يبين ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. قال وقال الحسن وسمع قوما يتجادلون، قال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، وصفهم بصفات ثلاث. وجد الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد وجد أناسا يتجادلون، يعني يكثرون من الجدال والكلام فيما لا يفيد، فبما وصفهم رحمه الله؟ قال هؤلاء قوم ملوا العبادة، يعني عبادتهم قليلة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نسأل الله السلامة والعافية، عندهم زهد في النوافل في قراءة القرآن وفي الإتيان بالرواتب أو نوافل الليل أو غير ذلك، وخف عليهم القول. وما أسهل القول، ما أسهل أن يتكلم الإنسان، لكن العاقبة شديدة عند الله سبحانه وتعالى. نكمل بعد الأذان. قال الحسن رحمه الله: وقد سمع قوما يتجادلون، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ملوا العبادة ولذا ثقلت عليهم، لأنه انشغل بالكلام، ومن كثر كلامه فيما لا يفيد أقعده ذلك عن العبادة، أنه ينشغل بالأخذ والرد ويتابع من يرد عليه ومن يجادله. وخف عليهم القول، قلنا ليسر ذلك، لكن عاقبته وخيمة إن لم يكن الكلام والقول بعلم وحلم وعدل، كانت عاقبته وخيمة أمام الله تبارك وتعالى. ولذا لما قال معاذ بن جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، كما قال لزياد بن لبيد، قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وقل ورعهم فتكلموا. قل ورعهم أي خوفهم من الله تبارك وتعالى، فتكلموا في كل شيء. قال: وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي، وهذا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين بعضا من الصفات المحمودة والصفات المذمومة التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم، وينبغي أن ينأى عنها كذلك، من ذلك الحياء. قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء، الله عز وجل حيي ستير، والحياء شعبة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب، والله عز وجل يحب الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. هذا كله في الحياء المحمود. لكن هناك حياء مذموم، وهو الذي يقعد بصاحبه عن طلب العلم والسؤال، يستحي أن يسأل شيخه حتى لا يقال يسأل في مسألة كذا وغيره يعرفها، فيحمله ذلك على عدم السؤال، فيحرم العلم الكثير. ولذا قال السلف: لا يتعلم مستكبر ولا مستحي، يتكبر عن السؤال أو يستحي عن السؤال. وأما الحياء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من شعب الإيمان، فهو الذي ذكرنا صفته، قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. العي هو الضعف عن الكلام وعدم التمكن من الكلام. طب هذه صفة مدح أم صفة ذم؟ الأصل أنها صفة ذم، الذي لا يستطيع أن يبين عن مراده وأن يبين مقصوده، هذه صفة ذم. ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا من شعب الإيمان. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم عيا معينا وضعفا عن الكلام في موقف معين، وهو إذا خشي الغلط، وإذا خشي الفحش، وإذا خشي أن يتكلم في دين الله بغير علم، فهنا يكون العي محمودا. مع أن صاحب هذه الصفة قد يكون فصيحا ولبقا ويحسن الكلام لكنه يمسك لسانه، وإذا سأل لا يبين عن مراده ولا يتكلم. لماذا؟ لأنه غير واثق من حكم المسألة والكلام في المسألة، فلا يريد أن يتكلم في دين الله بغير علم. قال: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء الفحش في القول، والله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش، وهو النطق ببذيء الكلام وفاسده، هذا من النفاق. قال: والبيان، فبالبيان ممدوح أن يكون الرجل فصيحا يبين ما يريد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بيانا مذموما، وهو التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم في كلامه عجبا وطلبا للظهور. فتجده يتقعر في الكلام ويضبط آخر كل كلمة، يريد أن يظهر أنه يعرف موضع إعرابها ولماذا رفعت هذه ولماذا نصبت تلك. وربما اعتاد الناس سماع كلمة معينة فيأتي بكلمة أخرى غريبة حتى يسأل عنها، فهذا من البيان المذموم، وهو من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الأمر بترك التكلف والتنطع. قال: عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يجعل ذلك سبيلا لقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني، يعني يوم القيامة، مساوئكم أخلاقا، أو مساوئكم أخلاقا. من هم؟ قال: الثرثارون. الثرثار اللي هو كثير الكلام قليل الفعال، المتشدقون، يعني الذي يخرج الكلام من شدقه تفاصحا وتعالما باللغة، يريد أن يبين أنه يعلم مخارج كل حرف ليقول الناس ما أبلغه ما أفصحه. قال: المتشدقون، المتفيهقون، يعني الذي إذا تكلم أظهر أنه متمكن في كل شيء ويعرف كل شيء، فهذا كذلك من المذمومين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أفصح الناس، ومع ذلك ما كان الواحد منهم يتصف بهذه الصفة. قال: وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قلت: وحسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث من أشراط الساعة، وفيه ذم لصنف ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين إذا تكلموا من أجل الأجل، لا يطلبون ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وإنما يبتغون أجرا في الدنيا، أو قيل إن المراد بذلك أنهم يتكلمون بالباطل ويجعلون النفاق والكذب وقول الزور آلة لأكلهم، فسبيل رزقهم وراتبهم الكذب والنفاق، وقلب الباطل حقا والحق باطلا. فهذا كذلك يصدق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبيهه لهم بالبقر. وأهل العلم لما تكلموا في هذا الحديث قالوا: لأن البقر إنما يأخذ طعامه بلسانه، وغيره من الدواب يأخذه بأسنانه أو فمه، وأما البقر فلا يميز بين رطب ويابس. فهكذا هؤلاء لا يميزون بين حق وباطل، وإنما يريدون ثناء أو أجرا من الناس، ولذا ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من علامات قيام الساعة خروج أو خروج قوم يأكلون بألسنتهم. ومن عجيب الاستدلال ما سمعناه من بعضهم، بعض لا أقول أهل العلم وإنما هم بعض المجانين وليس السفهاء كذلك، يسأل شيخا يقول يا شيخ ظهور الكونو من علامات الساعة، عارفين الآيس كريم الكونو من علامات الساعة، فيقول له كيف ذلك؟ يقول لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير مراد، وإنما المراد ما ذكرنا من أنهم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني يتشدق بكلامه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني ما أراد العمل من أجل الله وإنما أراد أن ينال إعجاب الناس وأراد حب الظهور. وقديما قالوا حب الظهور يقسم الظهور. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، وقالت وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني لم يكن كثير الكلام صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. قال رواه البيهقي في شعب الإيمان، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. وأخيرا ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواه أبو داود، قلت وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا آخر ما في هذا الكتاب العظيم المبارك، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.